السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله أحمد الحمد لله بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة. وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الصافات، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون إن شاء الله تعالى أننا ما زلنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلون. إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقلت لكم هذا وعد من الله سبحانه وتعالى لا يتخلف، قد تحقق منه ما تحقق للمسلمين الأوائل، ثم ها نحن ننتظر ما سوف يتحقق لنا إن شاء الله تعالى، ويتحقق وعد الله فينا أن تكون لنا النصرة وأن تكون لنا الكرة إن شاء الله تعالى. ومن أجل هذا بدأنا نتتبع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عما سيحدث لهذه الأمة من انتصارات، خاصة في آخر زمانها، وأنا أعتقد بل أوقن أننا نقترب من آخر الزمان. فكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في آخر الزمان هو كائن الآن، ومنه ما هو على الأبواب ننتظره إن شاء الله تعالى. ومن أجل هذا قلت إن شاء الله تعالى مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أننا سنقاتل الروم، وهم الذين يقال عنهم الآن أمريكا وأوروبا، وسيكون لنا عليهم النصر والظفر إن شاء الله رب العالمين. وقد رأينا الأحاديث التي تشير إلى هذا وتقطع بهذا، وقلت لكم بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر بأننا سنفتح مدينة من مدن هذه البلدان، وهي من أجمل المدن المعروفة الآن. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها بأنها مدينة نصفها في البر ونصفها في البحر، وأمرها حادث الآن، ويعلمها كثير من أهل السياحة وما إلى هذا، وإن كانوا لا يلتفتون إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قد سمى هذه المدينة بما عرفت به في هذا الوقت، وهي كما قلت في اللقاء الماضي هي مدينة القسطنطينية، وهي التي اسسها ملك من ملوك الروم كان يسمى قسطنطين، وجعلها قلب الدولة الرومانية، وفيها مكان الملك وعرش الملك، ويحكم منها كل من يتولى إمرة الروم. النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت يعني يصف هذه المدينة وصفا دقيقا، يقول هي مدينة نصفها في البر ونصفها في البحر، يغزوها 70,000، يعني عدد الجيش اللي هيخشها من المسلمين ان شاء الله تعالى سيبلغ 70,000. الشيء الغريب العجيب في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمات ذكرتني بما وقع للمسلمين في حرب 73 وعبور الجيش المصري قناة السويس وانتصاره على اليهود في عقر. اقول كان يعني لو قلت ديارهم لا اكون كذبا، لانهم استولوا على الارض واعتبروها ديارا لهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم تفتحونها بغير سلاح، يعني لن نحتاج في فتح هذه المدينة الى حمل اليد الى حمل السلاح. اذا هي كيف تفتح؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم تدخلونها تقولون لا اله الا الله والله اكبر. ستعلو صياحات المسلمين لا اله الا الله والله اكبر، يستسلم لنا جيوش الاعداء. بالضبط كما قلت هذا حدث في كثير، لما تجلس مع الكثيرين من القادة الذين شاركوا في اقتحام خط بارليف والعبور، وتجلس مع بعض الضباط يقول لك والله احنا دخلنا حصونا يمكن ما ضربنا طلقة واحدة، الجنود داخلين يصيحوا الله اكبر الله اكبر، لا اليهود خارجين يجروا وسايبين كل حاجة، سبحان الله العظيم. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ان ربنا سبحانه وتعالى بيلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وقلت هذا ما قاله القرآن لما قال نبي الله موسى لبني اسرائيل من قبل وهو يدعوهم الى دخول بيت المقدس، يا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. ايش كان الرد؟ قالوا يا موسى انا فيها قوما جبارين. وانا قلت وانا بفصل سورة المائدة لاخوانكم يوم السبت، قلت هذا المنطق الذي تكلم به اليهود قديما هو نفس المنطق الذي نتكلم به اليوم في العصر الحديث بالقرن 21، اللي تقول ادخلوا بيت المقدس وحرروه يقول لك ان فيها قوما جبارين. هذه خيبة وصف الله بها اليهود من ذي قبل، نحن نتكلم بها الان. قل لك كيف نخش اسرائيل الان من اقوى الدول ووراها مين؟ ده وراها امريكا، مين قدهم؟ سبحان الله. طبعا كلام لا يتكلم به الا الموتورون الذين لا دين لهم ولا عقيدة ولا حب لهم للجهاد ولا للقتال في سبيل الله، عشان تبقى عارف. ولذلك كل حجاج يقول لك عايزين نموت عايزين نخرب، لا خليك قاعد ذليل مهان عمالين تاخذوا على دماغ ودماغ اللي خلفوكوا، خلوكوا كده، سبحان الله. فشوف للتعبير، وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون. هم يطلعوا لنا تفضلوا نخش، ما يقولوش تفضلوا مش هنخش. انا هذه السنين كده اليهود يدونا حته بس، ان ادونا خد، وان ما ادوناش ادي احنا قاعدين نتحايل عليهم الى ان يشاء الله، نقول لهم عشان خاطرنا والسلام والمنطقه هتولع ومش كده برضه، واحنا زعلانين منكم ومش هنكلمكم في التليفونات ومش بس يعني لحد ما يمنوا علينا ودونا حته، فان يخرجوا منها فانا داخلون. شوف المنطق الايماني ايش يقول. الناس اللي فاهمة ان الانسان حينما يعتمد على الله فالله حسبه وكفيه، شوف القول يقول قال رجلان من الذين يخافون، يخافون مين؟ مش الاعداء ولا اليهود ولا امريكا ولا بتاع، يخافون من الله يخافون، ولا اليهود ولا امريكا ولا بتاع، يخافون من الله يخافون. انعم الله عليهم، انعم عليهم بايه؟ قالوا بالفهم والايمان، يعني ولذلك اللي يبقى عنده ايمان يبقى عنده فهم. اللي قاعدين دلوقتي جهل، جهل وغباء ولا فاهمين اي حاجه على اي حاجه، بيقولوا عاملين بيفهموا كل حاجه، واخد بالك؟ ولهم من يعني يصور لهم هذا. فألعم الله عليهم، قالوا ايه بقى؟ شوف التعبير، ادخلوا عليهم الباب. يبقى كل المطلوب منك تعمل ايه؟ روح داخل، داخل سلاحك يقينك وايمانك بالله. فاذا دخلتموه، والله هم كلاب، اي كافر اي عدو لله كان مجرد ما يلاقي سبع دخل عليه اللي بيحصل، بس نبقى احنا سباع، بس نبقى احنا سباع. فهو كلب في الارض، فكن سابعا وش عليه. فاذا دخلتموه، شوف التعبير، فانكم غالبون. تخش بايه بقى؟ وعلى الله فتوكلوا. امتى بقى؟ ان كنتم مؤمنين. ولذلك انا قلت ان الراجل التعبان بتاع الروم، دولة الروم ما هي الدولة العظمى دي، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة العسرة يوم حنين، خارج معلومات ملك الروم في هذا الوقت ان المسلمين يعني في كل ضياع اقتصادي، اقتصاد المسلمين يعني منهار تماما تماما، وعارفين التفجير في جيش العسرة ما كانوا لاقين ياكلوا، مش لاقين ياكلوا خلاص، وحرب شديد والمدينة فيها جدب وكذا. نعم نعم، في صف الله غزوة تبوك. نعم، جزاك الله خير. فخرج المسلمون، وايضا في غزوة تبوك حال المدينة حالة ايضا سيئة، وعدد الروم كان شديد جدا، والطريق طويل جدا، والمدينة بتمر بظروف اقتصادية سيئة للغاية. والراجل بتاع الروم ده تعبان، جمع جموع يعني بلغت المئة الف، وخارجين بقى ارادوا ان هم يقتحموا المدينة واستأصلوا شأفة المسلمين. واذا به يصل الخبر ان المسلمين على الابواب، ده جايين، ده جايين. كان له مقولة سجلتها بعض الكتب، قال قوم لا يجدون الطعام ولا يجدون الركائب، وبعدين يخرجوا ويجلنا، فلو نادوا منا لأكلونا وانططونا، يأكلونا ويعملونا ركائبهم بقى خلاص. خد المئة ألف وهرب، وعسكر النبي صلى الله عليه وسلم في المكان، وتيجي القبائل بقى والنصارى لخم وجذام من العرب، والقبائل اللي تدفع الجزية واللي تعلن إسلامها واللي شوف العزة، شوف العزة، سبحان الله العظيم. فربنا بيلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، الرعب. فالقضية قضية، بس كن أسدا، وهو في بطبيعة الحال عدوك ايه؟ كلب، وكلب أجرب كمان، بس يكون انت ايه؟ كن أسد. لكن هتعمل له قطة، هيصورك نفسه وكلب بصوت الأسد، خلاص خلصت المسألة، خلصت المسألة. فسبحان الله العظيم، شوف النبي يقول ان احنا سنفتح هذه المدينة اللي انا هقول عنها بقى، لنصفها في البر ونصفها في البحر، بسبعين الف سلاحهم، والله وجه النصرة بتاعهم لما هيخش مش هيستخدموا سلاح، لن يحتاجوا اليه. ليه؟ المدينة هتسلم بدخول المسلمين وهم يقولون لا اله الا الله والله اكبر. والله. فالنبي يقول تدخلون لا بغير سلاح، تقولون لا اله الا الله والله اكبر، فيفتح الله لكم نصفها، نصف نصف. راوي الحديث يقول احسبه قال الذي في البحر، ده اول نص هيسلم. ثم تقولون لا اله الا الله والله اكبر سيفتح لكم نصفها الثاني ثم تقولون لا اله الا الله والله اكبر فتدخلون وتغنمون. خلاص ادي سلاح المسلمين. عارفين المدينة دي اللي بقول لك في شركات سياحة بتعلن انك تروح تزورها وما الى هذا اللي هي القسطنطينية اللي نصفها في البر نصفها في البحر دي مدينة ايه؟ اسطنبول. اسمعوا عن اسطنبول؟ تعرفنا؟ اسمعوا على اسطنبول. اسطنبول هناخد بقى كل ده في وشنا ونخش اسطنبول ونملك الدنيا وقتها عشان تبقى عارف. يظهر بقى بعد فترة قليلة جدا لكل ده في خلال كما أخبر النبي 7 سنوات ختامها يخرج المسيح الدجال وتحدث فتنة المسيح الدجال ثم ينزل عيسى ابن مريم. اذا انا حينما نقرأ هذا الكلام كما قل نفهم ان الله سبحانه وتعالى حينما سبقت كلمته لعباده المرسلين نصرع كلهم وان جند الله يغلبه ده كما قلت حينما نزلت هذه الايات انتظره المسلمون الاوائل وتحقق ولا متحقق فيه بداية من غزوة بدر مش كده بداية من غزوة بدر وحدثت الان كبوة للمسلمين اهو كبوة للمسلمين. تيجي تقول طيب يعني ده تحقق مرة مش هتحقق ليلة تاني. الاحاديث اللي قلناها اشارت الى ان هذا سيتحقق لنا مرة اخرى يوم ان نصبح ايه جند الله. شوف تعبيري بقى وهذا ات قريب ان شاء الله يوم ان نصبح جند الله. اذا هذا الخطاب حينما نزل في حين للنبي وللمسلمين وفيه وعد من الله انهم سينتصرون. الجماعة المشركين اخذوا هذا الكلام مأخذ الاستهزاء والسخرية مش كده؟ ايه اللي هينتصر دول؟ ايه اللي هينتصر دول صحيح؟ اللي لا لاقيين ياكلوا ولا لاقيين يلبسوا ولا ليهم دولة ولا اي حاجة ايه اللي هينتصر دول صحيح؟ خاصة انا قلت لك ان الايات دي والصورة دي صورة ايه؟ ها؟ مكي يعني هذا الكلام نزل بايه؟ بمكة. فلا حينما نزل هذا الكلام بمكة كيف كان حال المسلمين؟ يغلقون اقول منصورون وغالبون مش كده؟ كيف كان حال المسلمين؟ حالهم ايه؟ كان حالهم ايه؟ ضعف واذلة وتعبانين وينكل بهم ها؟ وفعل بهم الافاعيل. فمين اللي يصدق يقول لك دول هينتصروا ويغلبوا ومش عارف ايه؟ يوم شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول له ايه؟ فتولى عنهم حتى حين. شوف التعبير بقى فتولى ايه؟ التولي هو الاعراض والمتاركه. خلاص؟ اعرض واترك. حتى حين، حين اللي هو ايه بقى؟ حين اللي هو ايه؟ حتى حين اللي حين يعني الى الى الى الى هذا الوقت اللي هو وقت ايه؟ النصرة والغلبة مش كده ولا ايه؟ يبقى ربنا قال له اعرض عنهم خلاص واتركهم الى ان ياتي هذا الايه؟ هذا الحين. الى ان ياتي هذا الايه؟ هذا الحين اللي هو موعد الايه؟ موعد النصرة. واذا كان كما قلنا اي آية سمعها في القرآن الكريم تولى عنهم اعرض عنهم واخد بالك خلاص؟ دي كل هذه الايات نسخت كما يقول ابن عباس بآية القتال. ما عادش بقى تولى واعرض. لا في بقى قطع رقبتهم ورقبة اللي جابوهم. مش كده ولا ايه؟ بس وفي حق يحقق. وده حينما اصبح للاسلام ايه؟ دولة. خلاص اصبح للاسلام دولة. خلاص. فربنا قال له هم مش مصدقين بيستهزأوا. لا تلتفت اليهم. واعرض عنهم الى ان يأتي هذا الحين وهو وقت تحقيق وعد الله وهو الوقت الذي وعد الله ان تكون فيه ايه نصراته. وده تحقق في يوم ايه في يوم بدر. وعشان كده قال له وقتها بقى وقت ما يحدث وعد الله ده شوف ربنا قال وابصرهم هتشوفهم ويا بقى عاملين ازاي وهم نفسهم هيشوفوك كيف عزك الله وكيف اذلهم الله؟ فقال وابصرهم فسوف يبصرون. انت هتشوفهم مع الشوف. ولذلك لما توعد واحد تقول له ان شاء الله هيجي اليوم اللي ان شاء الله همكنك من الناس دي، وقتها هتشوف وهم ايه. فدي كلمة بتحمل ايه وعيدا والله وتأكيدا لوقوع هذا، انك هتشوفه هتشوفه. يبقى اللي انت بتقول واقع لا محالة ولا مش واقع؟ يبقى هتشوفه هتشوفه خلاص. ولذلك ربنا اراه هذا قبل ان يحدث. ولذلك جاء في يوم بدر، جاء في يوم بدر ومعاه مع النبي صلى الله عليه وسلم عود من خشب كده يخط كده ويقول اريكم مصارع القوم، ولسه ما لا قتال ولا حصل اي حاجه. هذه بقى وابصر اهو، او ابصرهم اهو، اريكم مصارع الايه القوم. ها هنا يقتل ابو جهل، وها هنا يقتل فلان، وها هنا يقتل فلان. والله راوي الحديث يقول لك كده، فوالله قد كان الامر كما قال، لم يزد واحد قيد المولى، ما حدش تنحى شبر عن البكر اللي هيموت هنا، هيموت هنا. هذه بقى وابصرهم هتشوف، هتشوفهم والا جرالهم والا يحصل لهم ورب. نعم لا وابصرهم، وابصرهم ها وريني يا ابني انت تشككونا، هتشككوني يا ابن اخ وان جندنا فتولى عنه. وابصرهم يا ابني، انتوا ما بتشوفوش، هتشككوني انا اصريت عليها ليه؟ انا كان ممكن اكون مغتر، اصريت عليها لسبب بسيط جدا، لان في اية جاية بعديها هتبقى من غير الضمير اللي هم هيبقى وابصر بس. حضرتك عملت ايه؟ قريت اللي بعديها والست دي صباح الخير. عشان كده قعدت اقول لك وابصرهم ليه؟ لان وانا بفسر هو ده فايده ان انت خد بالك تجمع بين الحفظ والتفسير. لما تحفظ وتكون مفسر ما تنساش، ما تنساش ليه؟ لان حاجه اقول لك ليه في الاول قال وابصرهم، وليه لما جه عدا قال وابصر فشلهم. عرفت ليه انا صريت؟ صباح فربنا يقول له وايه وابصرهم فسوف ايه لقيتها. طب الحمد لله رب العالمين. لكون مش في المصحف اللي معاه، يكون في غلط ولا حاجه. طيب فربنا يقول وابصرهم خلاص فسوف ايه فسوف يبصرون. يبقى يحدد مصارع القوم، وفعلا كانه راهم قبل ان يحدث لهم ايه، مش كانه ربنا جعله فعلا يراهم قبل ان يحدث لهم ما حدث. يبقى وابصرهم فسوف يبصرون، ده تاكيد لتحقيق الوعد، وفي نفس الوقت يحمل لهؤلاء الكفره من الوعيد ما يحمل ان وعد الله سيتحقق فيهم لا محاله، وسيحدث لهم ما يحدث لهم ان شاء الله. يبقى دي وابصرهم فسوف يبصرون. ثم ربنا يعني يسخر من هؤلاء، او الله يسخر من هؤلاء وينكر منهم امرا قالوه. ان لما النبي يقعد يقول لهم كده ها وهيجرى ويحصل وهننتصر ويسمعوا الكلام ده يقول لك امتى؟ طب ورينا، مش كده؟ وهو اي متهكم كده، اي ساخر كده، تقول له احصل لك كذا وكذا يقول لك طب ورين، طب انا مش شايف حاجه، طب ما حصلش، مش كده؟ ما حصلش. ده اللي بيسموه استعجال العذاب. وهم بيستعجلوا العذاب ليه؟ تصديقا ولا استنكارا؟ منكرينه، فعشان كده بيتهكموا بيستعجلوه. ولذلك استعجال كما يقول اهل العلم، استعجال امر في قدر الله جاء مستعجل امر هو مقدر عند الله جاء. ليه؟ لانه مدام مقدر عند الله يبقى لابد ان يأتيك في وقت اراده الله. استعجالك يغير المعاد يبقى ده ضرب من ضروب الجهل. يبقى استعجاله ما قدر عند الله جهل ولا مش جهل؟ والله جهل. والله جهل. يعني لما يجي واحد مثلا هقول انا كده, لما يجي واحد يقول لك مثلا وهفترض كده ان جالك ملك يا سيدي اخبارك ان الله قدر لك ان ياتيك 100,000 يوم الخميس, او شوف حتى لو انت يقينه تيجي تقول ايه يا رب يقول الارض, يبقى جهل ولا مش جهل؟ جهل. جهل ليه؟ جهل ليه؟ لان قدر الله دايما مقرون بايه؟ بوقت لا يتاخر ولا يتقدم, لا بدعاك ولا بغير, لا يتقدم ولا يتاخر. خلاص. فيبقى اللي كان في قبره هيكون له وقت معلوم. فاستعجلهم للعذاب ضرب من ضروب الجهل وضرب من ضروب الاستخفاف والتكذيب بما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وينقله عن ربه. ولذلك انكر الله ذلك عليهم فقال افبعذابنا يستعجلون. وبالله عليك, بالله عليك, في حد يستعجل العذاب الا اذا كان مغفل جاهل والعياذ بالله؟ اه والله. طب يا اخوان استعجل حاجه حلوه, راح تستعجل العذاب, العذاب فيقول يلا بس هات مش شايفين حاجه. سبحان الله العظيم, سبحان الله العظيم. فقولوا يعني يا رب اذا كان في عذاب فعلا اجله اصرفه مش هاته. فده ضرب من ضروب الجهل والاستهزاء. فربنا يقول افبعذابنا ايه يستعجلون. سبحان الله. طب وبيستعجلوا بايه؟ ده بيستعجلوا بمصيبه. فاذا نزل بساحتهم, لما ينزل عليهم العذاب ده ايه اللي يحصل؟ فساء صباح المنذرين. وربنا يقول فساء صباح لان دايما دايما عذاب الله او غالبا, او غالبا خاصة الذي يأتي عن طريق الحروب والقتال كان يبقى فين؟ قلب الصباح. لان المسلمون كانوا يبدأون قتالهم مع الصباح, ما يقتلوش, ما يبدأوش قتال بليل. مش هيشوفوا ايه ولا يعملوا ايه ولا يعملوا ايه؟ ولذلك في فتح مكة النبي قولها للمسلمين يقول انكم, كان طبعا صيام وكان فتح مكه في رمضان, فيقول انكم قد دنوتم من عدوكم والفطر لكم اقوى. خلاص, في اللي فطر وفي اللي صام. فلما نزلوا بليل واصبحوا على ابواب مكه يبقى القتال هيبدا في الصباح. الكلمه قال انكم مصبحوا عدوكم, يبقى القتال هيبدا امتى بقى؟ دي عاده المسلمين. ولذلك في فتح خيبر, في فتح خيبر حديث انس في الصحيحين وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى خيبر صباحا. شوفوا اللي الروايه بتقول ايه, وقد قصبوا مزارعهم كل واحد منهم معه مسحاته الفاس بتاعه, يبقى طالعين اول النهار اهو. فجأة لقوا مين؟ النبي والجيش. فقالوا محمد, جاءكم محمد. خلاص خدهم الفزع وكله عاد يتحصن ببيته. النبي يتذكر هذه الآية والله ويتلوها ويتلوها ويقول إذا نزلنا بقوم فساء صباح المنذرين. إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فإذا نزل بساحتهم فإيه, ويختار الكلمة دي بالذات لأن كل قتال المسلمين والهزائم والمصائب اللي حلت على رؤوس المشركين كانت صباحا. يبقى فساء صباح ليه؟ مش المنذرين, المنذرين. في منذر وفي منذر. المنذر هم الأنبياء والدعاء, والمنذر هم عامة الناس. يبقى فساء صباح المنذرين أي الذين وقع عليهم الإنذار ولم يصدقوه, ولم يصدقوه. يبقى صباحهم صباح حل اسود. ساء، شوف الكلمة، ساء صباح الايه المنذرين. ربنا يعيد الكلمة بقى اللي الآن الشيخ تلخبط فيها، يقول فتولى عنه، وتولى عنه خلاص، وتولى عنه دي بيعيدها له تاني. شوف الكلمة هنا بقى، ما قالش وابصرهم، قال ايه وابصر فسوف يبصرون، هناك قال ايه وابصرهم، هنا قال ايه ابصر. مين سألهم؟ بعض اهل العلم راح بص في الايتين وقال ده كلام على سبيل التكرار، وده التكرار تأكيد للوعيد خلاص، زي ما تكون تروح تكلم واحد كل شوية تقول له هتشوف، وتكلم وتقول هتشوف، قررت انتهى يمكن 30 مرة هتشوف كده، قل له اخ انت عمال تلعب اخر السنة هتشوف، خليك كده ها، ولما تخش الامتحان هتشوف. ما انت دريان بحاجة، ما انت لو مهتم لما النتيجة تبان هتشوف، او انت عمال تقول هتشوف هتشوف هتشوف. دي يسموها تأكيد للايه؟ تأكيد للايه؟ للوعيد، مش كده؟ تأكيد للوعيد. فالبعض راح قايل ده تأكيد للوعيد، ويبقى الكلام فيه تكرار، والتكرار على سبيل التأكيد خلاص. ولذلك انا قلت ان في ايات في القرآن الكريم تكرر، تبص لها تلاقيها زي بعضيها كده تكرر. التكرار يكون عيب في الكلام ان لم يكن من ورائه غلط، لذلك تقعد تكرر لغير غلط خلاص، ده اسمه التكرار الممل، تطويل ممل، تخلي اللي قدامك ايه يمل. لكن لو كان من ورائه غرض يبقى يحسن به الكلام، فلو كان الغرض هو التأكيد يبقى يحسن بهذا الكلام، ده غرض من الاغراض، فقالوا الغرض التأكيد. البعض اخر قال لا، الغرض مش التأكيد، لو الغرض التأكيد لأعاد الجملة بلفظها، كان رجع قال وايه وابصرهم، مش كده؟ ده لو كان المراد التأكيد، لكن ده مش المراد التأكيد، ده المراد حاجة تانية خالص. ودي زي ايه؟ اديك مثال بسيط جدا، اقرأ سورة الكافرون، قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. خلاص تكرار ولا مش تكرار؟ هم البعض يقول لك للتأكيد، لا مش للتأكيد. مصلة قل يا ايها الكافرون لا اعبد، لما جه عادها قال ايه ولا انا اعبد، قال ايه عابد. قال لا، يبقى دي حاجة ودي حاجة. قل يا ايها الكافرون لا اعبد، اي في الحال والان، ولا انا عابد، اي في المستقبل. يبقى هو ينفي عن نفسه ان يعبد اصنامهم، لا دلوقتي ولا بعدين، ما بلاش امل. جايز يقول له والله ما انا ما ما ما ما ما ما ما ما انا عابد الهتك، هم يقول لك طيب انا تنيني وراه، يمكن يجي يوم يعدل عن ايه الرأي، يقوم كما اقسم على الحال يقسم لك على الاستقبال. يبقى لن يكون هذا لا حالا ولا استقبالا ولا استقبالا. يبقى كان ليها غرض ولا ملهاش غرض؟ يبقى ليها غرض. قالوا كذلك الامر، ربنا قال في الآية الأولية وأبصرهم فسوف يبصرون، بدام أبصرهم يبقى هتشوفهم هم كفار مكة، يبقى ده فين؟ قالوا ده في الدنيا. طب هو النبي هيشوف بلاويهم في الدنيا بس؟ هيشوفها كمان فين؟ في الآخرة. وفي الآخرة مش هشوف بلاويهم هم بس، ده أشوف بلاويهم وبلاوي كل أهل الكفر من لاد النوح لحده، مش كده؟ فكانت الاولى وابصروا، اي ابصر حال المشركين وما سوف ينزلون في الدنيا، هذه واحدة. التانية وابصر ما سوف يقع لكل المشركين، عشان كده ما قالش وابصر هم، قال وابصر يعني هتشوف كل ميل، كل ميل مش هم، مش هم بس، لا ابصر، يبقى ابصر كل مين، كل اهل الكفر، وكل اهل الكفر هيشوف يوم القيامة، مش كده ولا ايه؟ لا احسن لهم ولا يجرال. عشان كده شال من هنا ايه؟ هم، هم دي لان هو اللي هيشوفهم، اللي هيشوفه في الدنيا، هو شاف اللي حصل لقوم نوح والقوم هود وشاف، لكن شاف اهو بيشوف اللي بيحصل لمين؟ للي كفروا بيه، يبقى ابصرهم. لكن في الاخرة مش هيبقى ابصرهم هم بس، هيبقى ايه؟ ابصر، ابصر اللي هم ايه؟ كل اهل الكفر بقى. اه والله كل اهل الكفر بقى، فسوف يبصرون وهم يشوفوا اللي حصلوه. يبقى الاولى وعيد للدنيا، والثانية وعيد للايه؟ للاخرة. وده فائدة التكرار، واحدة وعيد يتعلق بالدنيا، والثانية وعيد يتعلق بالايه؟ بالاخرة، بالاخرة. ويختم الله سبحانه وتعالى هذه السورة بايه بقى؟ والله يعني تقرا كلمة اهل التفسير لك خير الختام، اه والله خير الختام، وهي رسالة يوجهها للناس جميعا، انك اذا اردت الفلاح والنجاح في الدنيا والاخرة لابد وان تحصل ثلاثة معارف. عايز يبقى لك فلاح في الدنيا واخرة، في ثلاث معارف لازم تحصلهم: ان تعرف حق الله، وان تعرف حق انبياء الله، وان تعرف حق نفسك عليك. خلاص يبقى كم حق؟ ثلاثة اهو، خد الثلاثة بقى. حق الله، ربنا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، حق الانبياء وسلام على المرسلين، حق نفسك عليك والحمد لله رب العالمين. تعال نشوف الحقوق دول لازم تعرف، عرفتهم الحمد لله تؤدي ما عليك، لك الفوز ولك الظفر ولك النجاح دنيا واخر. ضيعتهم ضيعت نفسك، ضيعت نفسك والله. طيب حق الله، حق الله، الحق الله سبحانه وتعالى بيكمن في ثلاث حاجات فعلا كده اساسيات، كل الباقي يندرج تحتيها بقى. ثلاث حاجات تعرفهم، ان عرفتهم فقد عرفت الله حق المعرفه، ما عرفتهمش ما عرفتش حاجه. يبقى في ثلاث حقوق، خلاص، حق الله، حق الرسل، حق النفس. حق الله او الله او معرفتك لله تكمن في معرفة كم حاجة؟ ثلاث حاجات، ثلاث حاجات. اولها تنزيهه وتقديسه، تنزيهه وتقديسه، انك وزيك بيدرس علم التوحيد يعرف يعلم هذا، ان رقم واحد انك تنزه الله عن كل ما لا يليق وكل ما لا يجوز، خلاص في حق الله. ودي خدتها منين؟ سبحانه، سبحانه، سبحانه دي يعني تنزهه عن كل نقص وعن كل ما يشين، مش كده؟ يبقى تنزيه الله سبحانه، خلاص. الشيء الثاني لازم تعرفه، ها، بعد ما نزهت الله سبحانه وتعالى تنسب له كل صفات الكمال، يبقى نزهته عن كل نقص، ادي واحد، اثبتت له كل صفات الكمال، ادي ايه؟ ادي اثنين. طب وكل صفات الكمال دي خدتها منين؟ ها، سبحان ايه؟ ربك رب العزة، قال الرب الخالق المدبر، ولا يكون خالقا ومدبرا الا اذا كان حكيما. خلاص، يبقى كلمة رب انت تنسب لله كمال الحكمة والعزة، العزيز والقوي الذي لا يغلب، فانت تنسب لله كمال القدرة. يبقى صفات الكمال كلها بتندرج تحت انك تنسب لله كمال الحكمة وكمال الايه وكمال القدرة. ما العزة كمال القدرة، خلاص كمال القدرة. يبقى رقم واحد نسيت سبحان رب، خلاص. رقم اثنين اثبت له كمال الحكمة وكمال الايه وكمال القدرة سبحانه وتعالى. رقم ثلاثة عما يصفون، عما يصفون، عما يصفون دي هذه اثبات الوحدانية لله. التفرد، لا التفرد، ما تقولش ان في زيه. هو صحيح له كل صفات الكمال وليه الحكمة وليه العزة وفي اله ثاني برضه ليه نفس الحاجات دي، لا تفرد وحده بهذا. وهذا معنى عما يصفون، لان كل ما وصفه به المشركون كان اما نسب الولد واما نسب الشريك واما ومشكلة ولا ايه. يبقى عما يصفون يبقى اثبت له الايه ها الوحدانية. يبقى معرفة الله في كم حاجة بقى، يبقى تنزيه ادي واحد، اثبات الكمال له حكمة وقدرة سبحانه وتعالى، خلاص. ثلاثة ها توحيده، توحيده هذه اول معرفة ينبغي ان تحصلها فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. حق الانبياء بقى والرسل، حق الانبياء والرسل هي ربه يقول لك وسلام على المرسلين. السلام طلب السلامة، مش كده؟ طلب السلام، فانت تطلب لهم من الله السلامة، مش كده؟ لتطلب لهم من الله السلامة. اذا هذا يعني انك حينما تطلب لهم من الله السلامة لابد وان تحقق انت اولا لهم ليه ها السلام، فيسلموا منك من سوء القول وسوء العمل. ده حق المرسلين عندك ان هم يسلموا منك من سوء ليه من سوء القول وسوء العمل. وسوء العمل، سوء العمل انك تخالف ما جاء به الرسول، هذه سوء عمل والعياذ بالله، والعياذ بالله. وسوء القول انك تكذبه او تنكر ما جاء به او تتهم في نبوته، مش كده ولا ايه؟ يبقى حق الانبياء والمرسلين عليك ايه؟ ها؟ حقهم عليك ايه؟ السلامة. السلامة من ايه؟ من ايه؟ من سوء القول وسوء الايه؟ وسوء العمل، وسوء العمل. الان للاسف الشديد يعني حتى بعض المنتسبين للاسلام والله ضيعوا هذا القول. ان سلم الانبياء منهم من سوء القول فلم يسلموا من سوء الايه؟ من سوء العمل، من سوء العمل. فسبحان الله العظيم، من سوء العمل. فبقول ان شاء الله تعالى، ولذلك اللي قاعدين يحتفلوا بقى ها بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولسه قبل يمكن ما اجيلكم كنت بستمع لبرنامج في القناة الثانية، مش عارف دعائم الاسلام ولا ايه ولا ركاز حاجة كده يعني، وجايبين اخ قاعد يتكلم عن حب النبي وبيتكلم بقى بطريقة خد بالك انت، وانا اعرف هذا الاخ جيدا يعني هو حضر لي كم محاضرة كنت بروح في نادي الصيد وبعض الاماكن كده، كنت بحبها هذا الاخ ويحب النبي وازاي الصحابة بيحبوا النبي ما نحبوش ازاي، وهو ملمع دقنه بقول لك ايه بجمالك حب النبي يا ابنه، انت قاعد حليق وملمعها وشايلها جاي على الاخر وحب النبي، اه حب النبي كلمتين يا ابني، مش كل اللي انت قاعد بتقوله عمال تقول الصحابة ما بيحبوش ازاي. ايوه ترجمة الحب ده كان عند الصحابة ايه؟ بس يحبوه اكتر من اهاليهم وخلاص. ترجمته ايه؟ ترجمته ايه؟ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالامه اللي تقعد تقول بنحب النبي ومش بنحب النبي. ولذلك كنت لسه بقول لاخوانكم بالامس هتسمعوا كلام ياما من ومن ومن ومن ومن ومن لحد يوصل لفوق كده، خد بالك انت ومن ويقعد بقى. وسنة النبي وسماحة الاسلام وحب النبي، كان نفسه واحد يقول له اه وانت بتطبق ايه منها وعامل بايه فيها اللي انت هتتكلم عنه. يا كلام حركات ارعى كلها، فين الالتزام والعمل يا ابني؟ فين الالتزام والعمل؟ ولذلك انا قلت ان التصديق بالقلب والكلام باللسان والله يعني لا يمكن ان تقول هو تصديق بحق الا اذا ترجم بالعمل. ولذلك كنت لسه اقول لاخوانكم الجمعة الماضية ان بعض اهل العلم قال ان تصديق القلب لا يمكن ان يكون تصديقا الا اذا صاحبه الالتزام والعمل. وبيستدلوا على هذا سيدنا ابراهيم رأى في المنام انه يذبح ولده، صدق ولا كذب؟ صدق. وقال ما بلسان ولا ما قالوش؟ قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبح، خلاص. فانظر ماذا قال، يبقى هو صدقه بقلبه وقال بلسانه، خلاص. الا ان الله لم يصفه بالتصديق الا بعد ما اخرج الكلام لحيز العمل. شوف ربنا قال فلما، شوف العبارة اللي جاية ايه، اسلم اسلم استسلمه وتله للجبين، يبقى نفذ ولا نفذ؟ بينفذ اهو. ولما ده بينفذ وناديناه ان يا ابراهيم ايه خص الضغط. ده امتى بقى مصدق؟ امتى بقى مصدق؟ اعمل اعمل اللي عمال نقول كلام اجوف وحب النبي وسمحت الاسلام وجمال السنة ويا حلاوة السنة والنبي حبيبنا و... طب وبعدين؟ طيب وبعدين؟ وبعدين؟ ها قفلنا الخمرات، غطينا العريانات، ها طبقنا شرع الله، ولا حاجة مني حصل، ولا حاجة مني حصل. يبقى فين حب النبي؟ هو بعدين ياكل الحلاوة بقى. ولا صلى الله عليه وسلم وأكثر الرخاصة، صلى الله عليه وسلم وعد ايه؟ ايه الخيبة اللي دي؟ ايه الخيبة؟ ايه الخيبة دي؟ ايه الخيبة دي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اهلا وسهلا كده، انت بقى احتفلت بالنبي وحبيته مش كده؟ ففين الالتزام والعمل؟ فسلام على المرسلين، اه والله. يبقى تطلب لهم السلامة من الله، بدل ما تطلب لهم السلامة من الله يبقى اول واحد لازم يحقق لهم السلامة يكون مين؟ حضرتك. حضرتك فيسلمون من سوء قولك ومن سوء ايه؟ ومن سوء عملك، ومن سوء عملك. اه والله، وده حقهم عليك، وده حقهم عليك. ويجي بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سلمتم فسلموا على المرسلين. قلت السلام عليك يا رسول الله، بس قصد قل سلام على المرسلين. فيقول عممها كده، اذا سلمتم فسلموا على المرسلين، فانا من المرسلين. انت هتسلم عليا؟ سلم على ليه يا الكل، وما تخافش وانا منه، سلمت عليا برضه، ده سلمت عليا برضه، خلاص. يبقى فسلموا على المرسلين وانا من الايه؟ وانا من المرسلين. هذا حق الانبياء والرسل عندك وعليك. يبقى السلامه من سوء القول وسوء الايه؟ وسوء العمل، وسوء العمل. طيب وحق نفسك عليك بقى انك تنجيها من عذاب الاخره ومن التهلكه، والا تبقى ظالمها. ولذلك ربنا يصف اهل الكفر ان هم ظلموا ايه؟ انفسهم. ظلمها ليه؟ لانه دخلها فين؟ دخلها جهنم والعياذ بالله. في ظلم بعد كده والله؟ لا اله الا الله. وانت لما تشيل عيلك وتلقي به في النار ظلمت ولا ما ظلمتوش؟ فانت بتعمل في نفسك كده، تلقي بها في النار. فحق نفسك عليك ان تنجيها من عذاب الله ومن نار الله. طب ولا حقق لها النجاة من عذاب الله ومن نار الله ازاي يعني؟ ازاي يعني؟ قال لك بدوام الحمد لله رب العالمين. كن حامد بقى لله. والحمد ده غير الشكر، غير الشكر. الشكر يكون على خير جلب لك، خلاص. الحمد يكون على خير جلب لك وعلى خير سلب منك او بلاء حل بك. ادي بقى الحمد. ولذلك بتحمد الله في ايه؟ في السراء والايه؟ والضراء. فتديم الحمد لله. وشوف بقى كلمة الحمد. اه؟ شوف كلمة الحمد. ولذلك يأتي حديث في فضل التسبيح والحمد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. تأخذ منها ثواب إلى أن يشاء الله، أنك تكون عبد دائم الحمد لمين؟ الحمد لله رب العالمين. ولذلك أعتقد أن ربنا سبحانه وتعالى كما ختم هذه السورة والحمد لله رب العالمين، ختم هذه السورة والسورة التي ختمت بالحمد لله رب العالمين، ستجد أن هناك خمس سور في القرآن الكريم استفتحها الله سبحانه وتعالى بالحمد لله. خمس سور. مين احد عارف الخمس سور؟ ها؟ ناخد من الترتيب كده الاول. ها؟ الفاتح والانعام، الكهف، ها؟ سبأ، فاطر. كم سورة؟ خمس سور. ولو حاجة غريبة جدا يا اخي والله. طب اشمعنى قالوا خمس؟ ليه ما كانوش 15؟ ليه ما كانوش 20؟ وسور القرآن كتير قوي، 114 سورة. فربنا يخص خمس سور يستفتحها بكلمة الحمد لله. خلاص؟ خمس سور. قال لك تعالى امسك الكلمة كده، الكلمة اسمها ايه؟ الحمد. عدهم كم حرف؟ كم حرف؟ خمسة. خمس بعدد كلمة الحمد بعدد حروفها ربنا استفتح خمس سور. وهي عدد حروف الكلمة كام؟ خمسة. كل بعدد كل حرف ربنا استفتح سور الحمد لله. ودي كلمة خير ما يقول العبد والله. شو انا بقول ايه؟ خير ما يقول العبد، خير ما يقول العبد، انك تعمر حياتك بانك تكون عبد ايه؟ حامد لله. يا سلام، جالك خير الحمد لله، نزل عليك ها بلا الحمد لله الحمد لله. بس قالوا خلي بالك، فضع الكلمة في موضعها الصحيح. يعني انت ممكن تقول الحمد لله وتلام عليها. اه والله بلاش، مش تلام بقى، لا، وتتحمل وزرك، وتتحمل وزرك. ولذلك احد السلف يقول عاتبني احد اخواني ان قلت يوما الحمد لله فوضعتها في غير موضعها. قيل له كيف؟ قال اشتعلت في بلدتنا نار فاكلت البيوت، فقالوا لي وقد نجا بيتك، فقلت الحمد لله. يبقى هو ما همهوش البيوت اللي ولعت، فرحان بس لنفسه. ده من الناس خير بتولى اللي كويس، فالحمد لله. تيجي يقول لك الله انهزم المسلمون، تروح قايل ايه؟ الحمد لله. طب قل انا لله وانا اليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا رب قل الحمد لله اللي تهزم المسلمين. ها ها، قل إنا لله وإنا إليه راجعون. فقالوا إنك تضع هذه الكلمة في غير موضعها، فلا تقلها صدورا. شوف تعبيري بقى، صدورا ببلاء يحل على غيرك او على المسلمين. ولذلك فرق كبير جدا بين ان تقول هذه الكلمة تريد بها السرور وبين ان تقول هذه الكلمة تريد بها الرضا. وصلت؟ الرضا. فلما تقول الحمد لله تعبيرا منك انك ترضى بقضاء الله خير وبركة. لكن تقولها سرورا بيوت الناس ولعت الحمد لله فرحان زي اسم السماوي زي يقولها فرحان هو عايز جودي. يقول لك مثلا عربيت تصدق الشيخ فلان عربيته ولعت. طبعا انت من زمان عايز يمشي على رجليه زيك البعيد يعني عايز يقول الحمد لله كده. يبقى وضعها في موضعها. يبقى في فرق بين ان تقول هذه الكلمة سرورا ان ابتلي اخو الله وبين ان تقولها رضا بايه بقضاء الله وقدره. فنحن نقولها نعبر بها عن الايه الرضا ولا نصر بها في مصيبة احد ابدا ان شاء الله تعالى. فده حق الله علينا اننا نعمر السنتنا ان شاء الله تعالى. وده حق انفسنا علينا نعمر السنتنا ان شاء الله تعالى بالحمد لله رضا. شوف تعبيري بقى رضا بما قدر الله لنا سواء كان ذلك في الخير او كان ذلك في غير الخير. ولا اقول في غير الخير خلاص في غير الايه في غير الخير. وتبقى يعني دائما راضي لان لو ما فيش الحمد لله وعدم الرضا يبقى هيصدق في الانسان غير الله ده قول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف. خلاص شوف اللي على حرف يا ماشي على حرف على حرف. فان اصابه خيرا مؤن به اللهم لك الشكر ربي الى حلاوه. وان اصابته فتنه مفيش بقى الحمد لله في بقى ايه ما كفايه بقى هو يعني ما لكش غيري هو مش غيري مش عارف ايه مش في ناس كده والعياذ بالله. يبقى وان اصابته فتنه انقلب على ايه على وجهه خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين. ولذلك علشان تبقى دائم الحمد خد بالك بقى دائم الحمد تكون دائم الحب لله. ولذلك اللي حبه دائم لله دائما بيديم الايه حمد. يبقى لك حب دائم دي واحد. اتنين ان تكون كما قال اهل العلم سليم النظرة. كنت عملت محاضرة زمان سميتها سلامة النظر. سلامة النظر دي مش معناها ان يبقى نظرك 6/6. ما في واحد نظره 6/6 اعمى ما بيشوفش. اعمى ما بيشوفش. والله سلامة النظر تعني لك تكون نظرتك الى الامور نظرة سليمة. نظرة سليمة. وضربت على ده امثلة كثيرة جدا. وانا بتكلم عن الملك والرزق. قلت في ناس تنظر لهذه القضية نظرة سقيمة. شايف ان واحد من الناس عنده 1,000,000 جنيه. وهو مش لاقي ياكل. فقل لك شوف رزقه وشوف رزقي. زعلان قوي. هذه نظرة سقيمة. ده ما عندوش سلامة نظر. ليه ما عندوش سلامة نظر؟ يا ابني المليون جنيه اللي عنده دول اسمهم ملكه. لكن ما اسمهمش رزقه. ولذلك يمكن يبقى عنده 1,000,000 جنيه وانت ما عندكش جنيه. وهو يبقى رزقه ضيق وانت رزقك واسع. شوف بقى انا بقول لك ايه؟ وانت يبقى رزقك واسع. ولذلك قلت لك يبقى عنده 1,000,000 جنيه حط لي ياكل. وتحط بحط لحمه وفرقتك تقول لك لا لا لا لا لا شيل ده شيل ده. ده هو الدكتور قال حته جبنه وحته لقمه. قال انا قلت ده مش الدكتور بقى ده مين؟ دي قدره الله بقى. ان ربنا قال له املك 1,000,000 بس رزقك فيهم ضيق قوي. هو حته جبنه وحته لقمه. انت بقى يروح حاطين لك طبق فول قد كده تروح راقه مش عارف ايه طلوع واكله وايه مفيش تاني. ايكم ما اوسع رزقا؟ يا راجل بتحسبها ازاي؟ بتحسبها ازاي صحيح؟ اتفضل. يبقى الذي نظر الى الملك فقاس عليه الرزق يبقى دي نظرته نظره سليمه، يبقى نظرته نظره غير سليمه. كذلك الذي ينظر الى ما اخذه الله منه ولا ينظر الى ما اعطاه الله له، او ده برضه اعمى النظر، نظرته غير سليمه. ان احنا دايما دايما كده خدوها قاعده، وده للاسف في البشر كده، تجد انه دايما ينظر ايه اللي راح ايه اللي اتاخد، ما بيبصش ايه اللي جاله وايه اللي عنده وايه اللي عنده. ولذلك ده يخليك على طول ساقط، ما تحمدش. ولذلك اعجب ابن القيم في كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، وبيتكلم بقى عن الصبر والشكر وما الى هذا، والبلاء بقى وما الى هذا. فبيذكر قصة رجل، هذا الرجل كان يعمل حدادا، فذهب الى عمله وهو يعمل بتر اصبعه، سن بقى سيوف وسكاكين صباعه بقى، فحسموا له اصبعه حطوله في الزيت كده وحملوه الى بيته، وتزوج وعنده 6 اولاد اصغرهم ولد يسمى علي، وكان احب اولاده اليه، شايلينه. فلما وصلوا للبيت وجدوا جلبة، ناس ملمومة كده. ماذا حدث؟ قالوا انا لله وانا اليه راجعون، ابنك علي يلعب في اعلى الدار فوقع فخر ميتا. الراجل جاي صباعه طاير، وصل البيت لا عيل كمان طاير. ماذا تفعل لو كنت مكانه؟ نفسي كده يقول لك يعني، كانوا يجيبوا برنامج كده في الاذاعه، يقول ماذا تفعل لو كنت مكانه، حاجات خايبه كده، حاجات هايفه كده. طب ما اسالوا الناس الاسئله دي، فايه تعمل ايه لو كنت مكانه؟ لو واحد بقى من بتوع دلوقتي كان لهم وسعوا يعني ايه، مش كفايه ده كمان الواد ولا نايس، طب واحده واحده، طب تتقسم، طب بقى. وخد بقى خلاص. شوف النظرة السليمة، ما بصش ان صباع طار وولد مات، لا ده بصلها ازاي بقى. قال الحمد لله، ادي الكلمة بقى، ودي يقولها اللي تبقى نظرته ايه سليمة، زي ما قلنا اهو. قال الحمد لله اخذ مني اصبعا وترك لي 9. يبقى هو بص للراح منه، بص للايه، للي فضل معاه. كان راح واحد الحمد لله، ده قاعد ايه 9 يا راجل، خلاص الحمد لله. ودي بالظبط واحد ماشي تجيبه 10 جنيه، فاكر لا اجلي وقع يا بصيبتي يا لاوي يا راجل، لا اللي وقع والحمد لله اللي قاعد لك ايه، اللي قاعد 9، لكن هو ملوش دعوه، هو معاه ان جنيه وقع. فده قال الحمد لله اخذ مني اصبعا وترك لي 9، واخذ من اولادي واحدا وترك لي 5، فما اعظم كرم الله. شوف كرم الله بقى، والله كان قادر ياخذ 10 وقادر ياخذ 6، مش كده ولا ايه؟ يبقى دي النظره السليم، انك تنظر ايه اللي ربنا اداهولك مش ايه اللي ربنا خده منك. وعشان كده لما بص البصه دي كانت كلمته ايه؟ الحمد لله، الحمد لله. فكلمة شوف بقى الحمد لله دي، والله دي دلالة، والله على مدى حبك لله، ادي واحد، وان نظرتك للامور نظرة ايه سليمة، عندك نظر سليم، نظرة، ودي النظرة الايمانية. هو ايه اللي بيخلي النظرة سليمة؟ هو ايه؟ الايمان يا راجل، الايمان الذي يحركك، الايمان الذي يحركك. فربنا يرزقنا النظر السليم. ولذلك انت ما تزعلش لو نظرك بمعنى البصر ده يضعف، مش مشكله ليك ماشي، لكن لو نظرتك الايمانيه هي اللي ضعيفه يبقى عوض عليك ربنا. يعني عشان كده زي ما قلت لكم عملتها زمان محاضره سميتها كده النظره ليه او النظر ليه السليم. لازم يكون عندك نظره سليمه للامور، مش ترى بما يرى به الشياطين واهل الكفر، لا ترى بما يرى به عباد الله المؤمنون. يبقى دي بقى والحمد لله رب العالمين. ده خير الختام ولا مش خير الختام؟ والله والله خير الختام. ويبقى ان شاء الله نبدأ من المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى في تفسير سورة صاد. احنا قلنا بقى هناخد كده لحد ان شاء الله ما يخلصنا يوصلنا وخلصنا القرآن الكريم ده زي اللي هيريد ربنا ان شاء الله. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.